اللعبة. السماء تمطر مطراً من النوع الذي لا تنفع معه مظلة ولا يجدي معه معطف مطر. صرنا حبيسي المنزل، أيولا، تيد وأنا. حاولت تجنبهما، ولكن أيولا لحقت بي في غرفة المعيشة لنلعب لعبة. تنهدت أنا وتيد في اللحظة ذاتها، أنا خارج اللعبة. فقال تيد لها، لماذا لا نلعب نحن الاثنان فقط؟ تجاهلت كلماته التي طعنت قلبي. كلا، إنها لعبة لا تلعب بأقل من ثلاثة، إما جميعنا أو لن نلعب. ما رأيك أن نلعب الشطرنج؟ كلا، أريد أن نلعب الكلودو. نهضت سريعاً لتحضرها، فبقيت أنا وتيد في الغرفة وحدنا. تحاشيت النظر إليه وحدقت في المطر خارج النافذة. الشوارع خاوية، فالكل لاذ ببيته من قسوة المطر. في الغرب يرقصون ويمرحون تحت وابل الأمطار، ولكن الأمطار هنا لا يسعها سوى أن تميتك غرقاً. ربما كنت قاسياً بعض الشيء ذلك النهار. انتظر مني رداً، ولكنني صمت. سمعت أن الأخوات يغرنا من بعضهن بعضاً. من قال لك هذا؟ أيولا، أردت أن أضحك، ولكن الضحكة خرجت مثل أنة ضعيفة. إنها شغوفة بك. نظرت إليه أخيراً، نظرت في تلك العينين العسليتين البريئتين، وتساءلت عما إذا كنت قد امتلكت ذات يوم كل هذا القدر من البراءة. إنه طبيعي وساذج إلى حد مبهر. ربما انجذبت أيولا إلى تلك السذاجة تماماً كما انجذبت أنا، والتي أعتقد أنها لم تكن يوماً لدى كلتينا. هممت بالرد عليه، ولكن أيولا حضرت تحمل اللعبة بين ذراعيها. نسيتني عيناه وهي تبحث عن عينيها. هل لعبتها من قبل يا تيد؟ كلا. حسناً، اللعبة هي أن تبحث عن القاتل وفي أي مكان وقعت الجريمة وبأي سلاح، ومن يتوصل إلى ذلك يكون الفائز. ناولته دليل اللعبة وهي تغمز لي.